السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل، فقالت يا رسول الله، قال ابن عباس فوضعت له وضوءا من الليل، فقالت ميمونة يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفه ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعنه أيضا قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة. وعنه أيضا ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. وهذا صحابي آخر من الصحابة الأفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويترجمون له فيذكرونه ويقولون الحبر البحر، ترجمان القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه، يصفونه بأنه الحبر الحبر، وكلمة الحبر من التحبير وهي الكتابة، أو من الحبر وهو المداد الذي يكتب به. والمعنى أن الإنسان العالم إذا بلغ درجة عالية عظيمة جدا من العلم يطلق عليه أنه الحبر أو الحبر. وكذلك يقولون البحر ابن عباس رضي الله عنه، بحر لا تكدره الدلاء، بحر علمه علم عظيم، علمه جم في كافة علوم الدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ترجمان القرآن، يعني ما رأوا أحدا مفسرا القرآن كما كان ابن عباس رضي الله عنه، لا قبله ولا بعده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان تفسير القرآن أعظم التفسير، حتى إنه خطب مر بهم في عرفة، خطبة عرفة، وفسر سورة النور في خطبة عرفة. قالوا ما سمعنا تفسيرا كتفسيره، لو سمعه الديلم والروم لأسلموا. يعني من جمال تفسيره ومن عظيم علمه بالقرآن العظيم ومن حلاوة منطقه ولسانه وعلمه العظيم. ابن عباس رضي الله عنه ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات، قبل الهجرة بثلاث سنوات كان مولد ابن عباس رضي الله عنه. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، يعني ابن عباس كان له 13 سنة تقريبا، وإن كان العلماء يختلفون هل كان له 13 ولا 14 ولا 15، وكأنهم يجبرون الكسر يعني حين يقولون 15، وإلا فقد ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، فيكون له حين توفي صلى الله عليه وسلم كل ابن عباس 13 سنة. ابن عباس فيه بركة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فهنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان في بيت ميمونة، وابن عباس بات في بيت ميمونة، وميمونة خالت ابن عباس رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. حين يبيت في بيتها كان صبيا صغيرا، كان صبيا صغيرا. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا ختين، يعني على وشك البلوغ، على وشك البلوغ، كأنه قبل ذلك. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ونام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم له غرفة واحدة. فنام النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة ميمون رضي الله عنهما في طول الوسادة، ونام ابن عباس في عرض الوسادة، يعني من الناحية الأخرى رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أنه يشوف حيصلي زي من الليل حتى يأتسي به. فهو ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلبه النور وهو صبي صغير يريد أن يتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قد رأى صلاة الفريضة في المسجد، ولكن أراد أن يتعلم كيف كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فبات مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس سبقه وقام ووضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، إناء يتوضأ منه صلى الله عليه وسلم. السيدة ميمونة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن عباس وضع لك هذا، يعني حتى تتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس بهذه الصيغة، وأيضا هو في الصحيحين بنحوها، ففي البخاري ومسلم قال اللهم فقهه في الدين، وللبخاري قال اللهم علمه الكتاب، وفي لفظ اللهم علمه الحكمة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الكتاب وبعلم الحكمة، والحكمة السنة، والحكمة أن ينطق بالصواب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كله. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه لحبه له عليه الصلاة والسلام، ضمه إليه ودعا له أن يعلمه الله عز وجل الكتابة وأن يعلمه الحكمة. أيضا في حديث آخر في مسند أحمد عن قريب أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاء. هنا أدب من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إن جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فأراد أن يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، ولكنه تأدب فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وحده. فالسنة أنه إذا صلى الإمام يصلي الآخر بجواره وليس خلفه، ولكن ابن عباس يعني تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاء صلى الله عليه وسلم، سحب النبي صلى الله عليه وسلم وجعله بجواره. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته قال خنشت، يعني رحت رجع شوية فبقيت في حذاء النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة إنه إذا وقف اثنان في الصلاة فيكون الإمام في حذاء المأموم، الإمام طالما هم اثنين إمام ومأموم يبقى الاثنين في حذاء بعض، ما يتأخرش المأموم عن الإمام. فكأن ابن عباس يعني رأى إنه أنا أكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم راح متأخر عنه شوي صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي ما شأني أجعلك حذائي فتخنص، يعني كل ما أقدمك خليك جنبي بترجع ورا لي. فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاك الله؟ قال فأعجبته، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة من صبي صغير يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يزيده الله عز وجل علما وفهما، دعا له أن يزيده الله علما وفهما. قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ، ثم أتاه بلال فقال يا رسول الله، فقام فصلى ما أعاد وضوءا صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو يقف في كل أحوال سواء كان نائما ولا كان متيقظا عليه الصلاة والسلام، فالقلب منه لا ينام، فهو أدرى بنفسه أثناء نومه هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، قلبه يقف في ذكر الله سبحانه. وإذا كان ينام ويغط يمكن يسمع له صوت النائم، ولكن مع ذلك قلبه يقف يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك إذا قام من نومه فكان يصلي صلاة الله وسلامه عليه ولا يحتاج إلى وضوء إلا إذا استشعر أنه أحدث فيتوضأ ويصلي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، صبي صغير يلعب مع الأطفال، قال فاختبأت منه. وهذا الحياء والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إني شفني وأنا بلعب يعني ألعب من وراء لكن مش قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فاختبأت منه. فدعانا، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبعثه مشوار. قال فحطأني حطأة، والحطأة بمعنى الخبط على آخر الرأس، يعني طبطب على رأسه، خبط على رأسه، روح المشوار الفلاني. فقال ثم بعث بي إلى معاوية. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب له الوحي معاوية، من ضمن من يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يأتي إليه معاوية، فأرسل إليه ابن عباس ليحضره للنبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ في صحيح مسلم أنه ذهب إليه فوجده يأكل، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه يأكل، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم أرسل ابن عباس إلى معاوية مرة ثانية ليأتي إليه، فذهب إليه فوجده يأكل، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه، ما ليأكل يأكل على طول كده لا أشبع. الحديث هذا كان سبب مقتل الإمام النسائي رضي الله تبارك وتعالى. هذا الحديث الإمام النسائي دخل الشام، وطبعا النسائي معروف عالم عظيم جدا علماء الحديث صاحب سنن النسائي، فذكر أحاديث في فضل علي رضي الله تبارك وتعالى، وأحاديث كثيرة جاءت في فضل علي رضي الله عنه. فأهل الشام أرادوا منه أن يذكر لهم حديث في فضل معاوية اشمعنى علي، وأهل الشام كان فيهم شيء من البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المعرفة، فكان حكامهم يعني هم الحكام بتوعهم هم اللي عندهم أفضل، لذلك حاربوا علي رضي الله عنه ولم يعرفوا له فضله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأرادوا من إمام النسائي، طيب زي ما ذكرت أنه مسند علي رضي الله عنه وفضائل علي ونقبه، اذكر لنا كمان فضائل معاوية والأحاديث اللي جاءت في معاوية. فقالوا ماذا أذكر لهم؟ أذكر أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشبع الله بطنه، أقول هذا الحديث هو دل عندي الفضائل. فأخذوه فضربوه فما خرج من المسجد إلا قتيلا شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولعنة الله على الظالمين. لكن معاوية لازم بله، معاوية لازم بله، ولكن التعصب الأعمى، التعصب الأعمى للحكام والقادة، وإن الإنسان يعادي على حب الحاكم ويوالي على حب الحاكم، هذا اللي جعلهم إنه يكيدون لعلي رضي الله عنه، وكانوا بعضهم يسبون علي رضي الله عنه ولا يطيقون أن يسمعوا اسم علي رضي الله تبارك وتعالى بالجهل والتعصب الأعمى. الغرض انه لا ذنب لمعاويه ولا ذنب لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولكن الذنب للانسان الذي يتعصب تعصبا اعمى ولا يبحث عن الحق معنا. من الاحاديث اللي جاءت في ذلك ايضا، يقول ابن عباس: كنت مع ابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يناجيه، فكان كالمعرض عن ابي، فخرجنا من عنده، فقال لي ابي: اي بني، ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عني؟ يعني ابن عباس مع أبي العباس، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العباس رضي الله عنه وينزله منزلة أبيه، وإن كان فارق السن قليلا بين الاثنين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل ابن عباس ينزل العباس عمه منزلة الأب. فجاء العباس ومعه ابنه عبد الله بن عباس. هنا فضيلة لابن عباس، فضيلة عظيمة جدا لابن عباس رضي الله عنه، الابن وأبوه دوم الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض معرض عمال مشغول بشيء، العباس جلس، العباس مش شايف حد، وابن عباس معه، وبعدين لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكلموش قام خرج. فبيقول لابنه يعني كالمعاتب يعني، يقول: يا بني ألم تر إلى ابن عمك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كالمعرض عني، ابن عمك معرض عني. فقلت: يا أبت، إنه كان عنده رجل نجي، كان أهو شوفنا ابن عباس شاف، أبوه ما شافش، وهون هل معقول إن أنت تبقى قاعد وجنبك رجل بتكلمه وما شوفش رجل اللي بجوارك؟ ضروري رجل ده في حاجة في هذا الرجل. فهنا بيقول العباس لأبي: يا أبتي، إنه كان عنده رجل نجيب. فرجع العباس، طبعا من الأمر كده يبقى هو مش معرض عني ولا حال، فرجع فقال: أبي يا رسول الله، قلت لعبد الله كذا وكذا، أنا بكلم ابني عبد الله بن عباس بقول له النبي صلى الله عليه وسلم معرض عني، فقال: كان عنده رجل نجيب، فهل كان عندك رجل يناديه؟ فأخبره نعم أنه كان فيه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وهل رأيته؟ أنت شفت هذا اللي كان يناديني؟ فقال: قلت نعم. قال: فإن ذاك جبريل وهو الذي شغلني عنه. يبقى له مزية أنه شاف جبريل عليه السلام، العباس لم يرى جبريل، إن كان العباس هو من هو رضي الله عنه والمستجاب الدعوة رضي الله تبارك وتعالى، كانوا يستسقون به في عهد عمر رضي الله عنه، ولكن هنا ابن عباس شاف جبريل وأبوه بجواره لم يرى جبريل، إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحده عليه الصلاة والسلام. يقول أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله وحمل أخاه، هذا قدامه وهذا خلفه، يعني اثنين من عيال العباس رضي الله عنه، الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس، واحد حمله أمامه والآخر خلفه صلوات الله وسلامه عليه. وعنه أيضا قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة، وكأنه يعني بجبر الكسر 13 من 15 ما تفرقش، فذكر ذلك، أو 13 وبضعة أشهر فذكر 15، لكن أصعب ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولابن عباس 13 سنة، وكان في هذا الوقت بلغ في هذا الوقت. أيضا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 حدد، جمعت المحكم فسألوا: وما المحكم؟ قال المفصل. المفصل والمفصل يعني الأجزاء الأخيرة من القرآن من أول سورة قاف أو من سورة الحجرات لآخر المصحف. فكأن ابن عباس حفظ هذه السور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرآن، أربعة أجزاء الأخارة من القرآن حفظها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حفظ بعد النبي صلى الله عليه وسلم باقي القرآن، وبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعلمه الله عز وجل الكتاب ويعلمه الحكمة ويعلمه التأويل تفسير للقرآن، صار هو الترجمان لهذا القرآن العظيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ختين، وكانوا يختنون أولادهم عند أول بلوغهم. عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: كتب نجدة الحوري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان. نجدة الحروري هو ابن عامر الحنفي الخارجي، خارجي واحد من الخوارج اللي يعني تغلبوا على بعض البلدان وصار لهم شوكة وصار لهم قوة في البلدان اللي هم فيها، وكانوا يرسلون فأخذوا من الناس الزكاة ويحكمون الناس بما يحكمون به. فكان هذا نجد زعيم الخوارج، زعيم الخوارج، وكان ابن عباس يبغضه انهم الخوارج، وكان يبغضه ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن بعد يسأل ابن عباس رضي الله عنه عن أشياء، عن قتل الصبيان هل ممكن في أثناء القتال نحن نقتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو الخمس، يقصد خمس الخمس يعني من الغنائم والخمس من الفيء، وعن الصبي متى انقطع عنه اليتم، يعني الصبي الصغير امتى يقال عنه هذا ليس يتيما خلاص انتهى امر اليتم، وعن النساء هل كان يخرج بهن او يحضرن القتال، وعن العبد هل له في المغنم نصيب. فكتب اليه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هنا ابن عباس يبغض هذا الانسان، هذا من الخوارج اللي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وابن عباس يجيبه. ليه يجيبه؟ ما يستهلش جوابا؟ لا، ابن عباس يقول لنا هنا حين يكتب له الجواب، قال: لولا أرده عن شر يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين، يعني هذا ولا يستحق كتاب إليه، ولكن هذا متحكم الآن والي في مكان من الأماكن فهو متحكم في الناس، لولا أن أرده عن شر يقع فيه ما كنت كتبت إليه. وكتب إليه الجواب عن ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم. يعني ابن عباس لا يحل قتل الصبيان، زي تقتل الصبيان، تفكر نفسك الخضر؟ الخضر لما وجد الغلام وقتله وأخبر: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا الخضر اللي ذكر الله عز وجل قصته في سورة الكافر، هذا أعلمه الله عز وجل بهذا الغيب بشيء من علوم الغيب، فقتل الغلام تنفيذا لأمر الله سبحانه. ولكن أنت ما يدريك هذا الصبي يكون مؤمنا ولا يكون كافرا، فلا يحل قتل الصبيان. فقال له ذلك: وأما الخمس فكنا نقول إنه لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا. يعني ابن عباس بيقول الخمس هذا حقهم طبعا، وليس من حق أحد أن يحرمهم، ولكن ما حدث من قتال بين معاوية وعلي رضي الله عنه جعل الأمويين بعد ذلك يمنعون سهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، منعوه من السهم بتاعهم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول إن هذا كان لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا، وليس من حق أحد أن يمنعهم من ذلك. فشك أنه مخطئ في ذلك من يمنع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من حقهم وحظهم في المغنم وفي الفيء. يقول: وأما النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بنساء فيداوين المرضى ويقمن على الجرحى ولا يحضرن القتال. يعني تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء من الصحابيات لخدمة المجاهدين في سبيل الله سبحانه، يداوين الجراح ويقمن على الجرحى ولكن لا يحضرن القتال. وأما الصبي فانقطع عنه اليتم إذا احتلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام الصبي، طالما أنه بلغ الحلم لا يقال عنه يتيم، اليتيم الصبي الصغير أو الطفل الصغير، لكن إذا بلغ فلا يقال عنه يتيم. قال: وأما العبد فليس له من المغنم نصيب، إذا كان العبد يحضر القتال فليس له من المغنم نصيب، ولكن كان يرضخ لهم يعني يعطى شيئا، يعطى شيئا أجرة له على عمله، يعطى شيئا مكافأة له على قتاله، ولكن ليس للعبد في المغانم نصيب، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.